بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا له ما في السماوات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بالطاغوت ويؤمن بالله

بعد موتها فأماته Yeah.